برأ أبي بوعده وسرني بعهده. برأ أبي بوعده وسرني بعهده. قال بشكل مسرع: هيا إلى السوق معي. قال بشكل مسرع: هيا إلى السوق معي. مؤشرا بصرة يحملها في يده. يحملها في يده. عرفت سر الدعوة. وما الذي في السرة؟ عرفت سر الدعوة. وما الذي في السرة؟ دعاني كي أصحبه. أبي وما أطيبه. دعاني كي أصحبه. أبي وما أطيبه. كي نشتري دراجة بها يفي بعهده. بها يفي بعهده. برأ أبي بوعده وسرني بعهده. برأ أبي بوعده وسرني بعهده. قال بشكل مسرع: هيا إلى السوق معي. قال بشكل مسرع: هيا إلى السوق معي. مؤشرا بصرة يحملها في يده. يحملها في يده. دراجتي هديتي ومنتهى أمنيتي. دراجتي هديتي ومنتهى أمنيتي. في البيت سوف ألعب أقودها وأركب. في البيت سوف ألعب أقودها وأركب. وإن أرادها أخي تركتها في يده. تركتها في يده. برأ أبي بوعده وسرني بعهده. برأ أبي بوعده وسرني بعهده. قال بشكل مسرع: هيا إلى السوق معي. قال بشكل مسرع: هيا إلى السوق معي. مؤشرا بصرة يحملها في يده. يحملها في يده. مخاب من تعاون وشارك الغير الهنا. مخاب من تعاون وشارك الغير الهنا. ومن أشاع الفرح ما حوله والمرح. ومن أشاع الفرح ما حوله والمرح. نحبه جميعنا لبشره وسعده. لبشره وسعده. برأ أبي بوعده وسرني بعهده. برأ أبي بوعده وسرني بعهده. قال بشكل مسرع: هيا إلى السوق معي. قال بشكل مسرع: هيا إلى السوق معي. مؤشرا بصرة يحملها في يده. يحملها في يده.